بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان أنه قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي. وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أهل الحديث. نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ صغير، لم يبلغ الحنث، وأولى من اليتيم أيضا من فقد الأبوين، فقد الأب والأم. قد أشار القرآن في آيات متعددة إلى هذا، فقال سبحانه وتعالى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم. لما ذكر سبحانه وتعالى قال: فأما الله ينشر إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا لا هذا ولا هذا. ثم قال: بل لا تكرمون اليتيم، فيها التنبيه على أن إكرام الله هو لمن أكرم اليتيم. إكرام الله يكون لمن أكرم. قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون، وهكذا طعام مسكين. فإذا فتح الله عليك بالإحسان لليتيم وإلى المساكين فهذا من إكرام الله لك. هذا مو إكرام الله لك أن يعطيك، لا، إكرام الله لك أن تحسن إلى عباده، أن تحسن. وقال سبحانه وتعالى أيضا: فأما اليتيم فلا تقهر، هذا ما قال: ولم يجدك يتيما فآوى. وقال سبحانه وتعالى أيضا: فذلك الذي يدعو اليتيم. وقال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال سبحانه وتعالى، هذه كلها في جزء عمة. وقال سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يتيما إيش؟ ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. وهذه في الحقيقة من محاسن هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وهو التكافل، يعني تكافل المجتمع، تكافل المجتمع. واليتيم إما أنه يكفله بماذا؟ وهو عند أمه بطعامه، وإما أن يضمه إليه، وهذا الأعظم، هذا هو الأعظم، أن يضمه إليه في منزله، هذا إذا تيسر يعني يضمه، وإلا فإنه إيش؟ يعني يكفل اليتيم، كفالة اليتيم هذه فيها خير عظيم، فيها خير عظيم. كيف وقد قال النبي كما في الصحيح: أنا وكافر اليتيم كهاتين، أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، وأشار بالسبابة والتي تليها. وأيضا أشار القرآن الكريم إلى أن أكل مال اليتيم هذا من السبع الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم ذكر منها: وأكل مال اليتيم، وهكذا القرآن الكريم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. ويأتي الحديث الذي رواه الشيخان، حديث سهل رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث حسن، حديث هذا ذكره الترمذي، حديث حسن. قال: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. سهل بن سعد، هذا رواه البخاري ومسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين. والأفضل للمجتمع لمن يسر الله له أن يكون اليتيم داخل في المجتمع، وهو بيكون في مكان خاص ويجمعون، لا، ينبغي أن يعني انخرطوا في المجتمع، وأن يكون في كل بيت في المجتمع يعني يتيم، فهذا فيه خير عظيم، خير عظيم، سواء عاد في أمر الدين أو أمر الدنيا كلاهما. ولهذا لما كفل زكريا عليه السلام مريم عليه السلام، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير. هنالك قال دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، يعني لما رأى هذا الأمر الذي لا يمكن أن يحدث في العادة، عظم الرجاء في قلبه، ومع أنه يعني رجل كبير ولا يأتي أهله ولا، وماذا دعا ربه؟ قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاءه الجواب: فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب أن الله يبشرك ويحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الشاهد ما هو؟ بارك الله فيكم. الشاهد من هذا أن يعني كفالة اليتيم سبب لمغفرة الذنوب وتفريج الهموم وتنفيس الكروب وحصول الأمور غير المعتادة، حصول الأمور غير إيش؟ حصول الأمور غير المعتادة. هذا في الدنيا وفي الآخرة ضم النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى وقال أنا وكافر اليتيم كهاتين أنا وكافر اليتيم كهاتين. قال باب ما جاء في رحمة الصبيان. قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا عبيد بن واقد عن زربي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي هريرة وابن عباس وابي أمامة رضي الله عنهم هذا حديث غريب. وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. ماذا الحديث وهو قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا؟ هذا إسناده ضعيف لكن لا ريب أن معناه الإسناد عنده وش يقول الإسناد عندك الإسناد وش هو؟ صحيح لا وش الإسناد وش يقول؟ قال حدثنا محمد المرزوق البصري قال حدثنا عبيد بن واقد عن زربي وقال سمعت أنس بن مالك. يعني الحديث والله أعلم حديث حسن لي لأن له شواهد ما قال ما ذكر عن فلان وفي الباب عن فلان نعم هذا لا ريب فيه ولهذا وجاء في الصحيح أن النبي قال رأيته في المنام أني يعني معي سواك وأمام النبي رجلان فأعطيت الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر قيل لي كبر كبر وثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام سألك البركة مع أكابركم البركة مع أكابركم. لكن الترمذي أورده لأجل إيش قوله ويرحم صغيرنا ويرحم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبانا قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق فذكر نحوه إلا أنه قال ويعرف حق كبيرنا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبانا قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا حديث غريب. وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح. وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من غير هذا الوجه أيضا. قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس من سنتنا يقول ليس من أدبنا. فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. يعني على كل حال هذه من الأحاديث الوحيدة التي يحب أهل العلم العادة لا تفسر حتى لا يعني تضعف قيمتها. وقوله عليه الصلاة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا يعني هذا ليس من هدي المسلمين ولا من أخلاقهم ولا هذا لا يعني ليس من هدي المسلمين ولا من كمال الدين على من كمال الدين يعني الذي لا يوقر الكبير هذا عنده خلل. وهكذا الذي لا يرحم إيش وهكذا الذي لا يرحم الصغير. قال باب ما جاء في رحمة الناس. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثني جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. نعم، أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي، صاحب القلب القاسي. وقد وصف الله عز وجل الكفار بالقسوة، قال ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقسوة يعني هذه قد تكون أحيانا في بجهة الإيمان والخشوع لله، ما يكون ما أقل فيه قاسي، ومن جهة رحمة الناس والإحسان. إيش كلاهما مذموم، كلاهما مذموم. ومن القسوة قال من لا يرحم، حديث من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة أنه قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه أنه سمع أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا حديث حسن. وأبو عثمان الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يعرف اسمه، يقال هو والد موسى بن أبي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد. وقد روى أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث. لا ريب أن من نزعت الرحمة من قلبه فهو شقي، هذا لا ريب فيه. ومعنى ذلك أنه سوف يتجرأ على محارب الله، على سفك الدماء وهتك الأعراض واستباحة الأموال، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا كله ناتج عن فقد يعني هذه المعاني في القلب، الرحمة ونحوها. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو. يعني أبو قابوس فيه يعني، ولكن الحديث الذي يظهر الله أعلم أنه كما قال الترمذي حديث حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الله. الحديث رواه أبو داود كذلك. وأبو قابوس يعني حديثه إذا لم يكن فيه نكارة في متنه فهو حديث إيه؟ وهو حديث حسن إن شاء الله. وهكذا رواه أحمد في المسند كلهم من طريق إيش؟ لا رواية أحمد من حديث عندك من حديث من؟ عبد الله بن عمرو. إيه كلك جميعها من حديث عبد الله ابن عامر، فهو حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال باب ما جاء في النصيحة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا حديث صحيح حسن. وهو كذلك حطوه الشيخان والنصيحة جاء في حديث آخر أيضا في الصحيح أن النبي قال الدين إيش؟ قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، وتكررت كلمة النصيحة في القرآن الكريم على ألسنة الأنبياء، على ألسنة الأنبياء لأقوامهم، كقول في الأعراف الظهر قول نوح أو قول شعيب أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وهكذا قوله فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وغير ذلك من الآيات التي فيها إيش؟ فيها أن النصيحة تشير إلى أن الدين النصيحة. وش معنى النصيحة؟ معنى النصيحة أنه يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. دائما العالم العلماء الأخيار دائما يحبون بالمسلمين الخير ويكرهون الشر، ويحرصون على أن لا يوقعوهم في شدائد الأمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يحب يعني اجتماع المسلمين ويكره فرقة المسلمين، ويحب أن يصل الخير لهم ويكره أن يصل إليهم الشر، وهكذا. هذا معنى إيش؟ هذا معنى النصيحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، من ولاه الله أمركم. فقوله بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إيش؟ السماء، نعم، على قلب على المصحف. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل من على إقام الصلاة، وهذا الإسلام يعني شعائر الإسلام، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي هذا الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا النصح، هذا هو النصح، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله والله لا يؤمن، والله من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم كمثل الجسد الواحد، كمثل إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الغش يناقض النصيحة، والمكر والغدر والخيانة هذه تناقض إيش؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. قال حدثنا بندار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالها ثلاث مرار. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحاكم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان رضي الله عنهم. وهذا كذلك حديث صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، جعل الدين كله إيش؟ جعل الدين كله نصيحة. جعل الدين كله يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن المسلم يجب عليه أن ينصح إيش؟ ينصح للمسلمين، ينصح للمسلمين. وحديث تميم في الصحيح، حديث تميم في صحيح مسلم، حديث تميم. ومما جاء في القرآن مما يشير إلى معنى النصيحة قول الله تبارك وتعالى في لا إله إلا الله، قوله تبارك وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا. شوف هذا الآن هو ما استطاع أن ينفع المسلمين، ما عنده دابة يركب عليها ليجاهد، ولكنه ناصح لهم بقلبه، أثنى الله عليه فقط لإيش؟ لهذا النصح الذي في قلبه لعباده. وقوله أيضا، انتبه إلى التفصيل في هذا الحديث، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. أول شيء النصيحة لله، انتبه لها المسألة المهمة جدا. وأعظم النصح لله هو أن تدعو إلى توحيده، لأنه ما خلق العباد إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا النصح لله، أن تدعو الناس إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك. وهكذا قوله وكتابه، وكتاب كل ما جاء في كتابه مما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، تدعو الناس إليه، تدعو الناس إليه. ولا تكتم، لأن الله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه النصيحة لكتابه، تدعو إلى ما دعا الله إليه في كتابه ودعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، في قوله قلنا قال الدين قلنا لمن؟ قال الله لكتابه ولرسوله. هذا رسوله وهو حي، ما في شك سوى تنصح له، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام نصحك له ودعوة الناس إلى ما دعا إليه، دعوة الناس إلى سنته عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس إلى تعظيم أمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله. والمجتمع المسلم لا يمكن أن يحيا حياة كريمة من غير التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين. ليه آئمة المسلمين؟ لأنهم يقومون بمصالح المسلمين، يقومون بمصالح المسلمين. فالنصح لهم هذا أمر، يعني نصح خاص، انتبه هذا نصح خاص. يعني الآن هو قال أئمة المسلمين، ثم قال إيش؟ إيش بعد المسلمين؟ وعامتهم. ثم قال وعامتهم. والنصح لأئمة المسلمين يكون بالأسلوب الشرعي الذي دل عليه قوله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول الله عز وجل في هذه الآية النجوى لا خير فيها إلا في إيش؟ إلا بصدقة أو معروف. فإذا أراد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وخصوصا فيما يتعلق بإيش؟ بأئمة المسلمين، فلا يكون ذلك ظاهرا أمام الناس، لأن هذا يذهب هيبة ولي الأمر ويفقد الثقة فيه، ويكون سببا لجرأة الناس عليه، يكون سببا لجرأة الناس عليه ولو كان فيه ما فيه، ولو كان يعني من عقيدة أهل السنة أن الجهاد ماض يوم القيامة خلف كل بر إيش؟ بر وفاجر. فطالما أن الكلمة مجتمعة والناس عنق واحد و... فالواجب هو النصح لولي الأمر. ما هو النصح لولي الأمر أن تداهن في دين الله وتبرر لما حرم الله؟ لا، مو بهذا النصح. بل أنت ما نصحته، أنت ضريته. النصح له أن تحرص على اجتماع الناس عليه، وأن لا تفرق الناس عنه، وتأمر الناس بطاعته في المعروف، وهكذا. هذا معنى النصح. النصح كما جاء في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة. والثالثة قال: وأنتم ناصحوا من ولاه الله أمركم. هكذا يعني، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنصح لعامة المسلمين كما تقدم هو محبة الخير له، والسعي في إيصال الخير له، والحذر من غشهم أو ظلمهم أو خيانتهم أو غير ذلك من الأمور. نعم. قال: باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال: حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. هذا حديث حسن غريب. والأصل في هذا قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ويعني لا يقع منه ظلم عليه، ولا يرضى له بأن يظلم، ولا يحتقر أخاه المسلم. فإن العبرة عند الله إنما هي بالتقوى، الميزان في عند الله في فضل العباد هو بالتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم. فالمؤمن لا يحتقر، لأنه إذا احتقر أولا دل على نقص في توحيده وإيمانه وكبر، دل على كبر، وهذا يكرهه الله ولا يحبه سبحانه وتعالى، لأنه ينسب الخير إلى نفسه. ولو نسب الخير إلى الله لتواضع، وسب الخير إلى الله لا تواضع ولا محتقر الناس. ثم قال: التقوى ها هنا، يشير إلى أن القلب، يعني أن أعمال الإنسان هي متفرعة عن قلبه، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. والقلب لا يصلح إلا بالتوحيد، والتوحيد معناه الخضوع لله، خضوع لأوامر الله، والدوران مع محابه وما يحبه، وترك ما يكرهه، والولاء فيه والحب فيه والبغض فيه سبحانه. وهذا هو التوحيد، ما هو بتحب لهواك أو لطائفتك أو لجماعتك أو لا. ولهذا تقدم معنا: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى أي ذلك. فأعرض النبي عن ذلك، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذن المسلمون مثل أسنان المشط واحد، لا فرق بين أبيض ولا أسود، ولا أحمر ولا أصفر، ولا عربي ولا عجمي، إلا بالتقوى. هذا هو الميزان عند الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا التنبيه على أن صلاح الأعمال، صلاح القلب في سبب لصلاح الأعمال، وإلى ارتباط العمل بالإيمان. ما في إيمان إلا بعمل، ما في إيمان إلا بعمل، ولكنه مرتبط، فبحسب صلاح القلب يكون صلاح وإيش؟ صلاح العمل. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي أيوب رضي الله عنهما. هذا تقوى، هذا أيضا في الصحيح، هو قول النبي المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولعل هذا في إشارة إلى قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. وكما لا يخفى عليكم متى يكون المجتمع بهالمثابة؟ إذا كانت هناك وحدة في العقيدة، وحدة في السبيل والسنة، ووحدة والشريعة، ووحدة في الولاية، وحدة في الولاية. إذا اجتمعت هذه الأمور صار المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه. ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن بشواهده، حديث حسن بشواهده، يعني يقول إذا رأى أحدك إذا رأيت في وجه أخيك شيئا تكرهه أو يكرهه وما يدري ربما فأمطه عنه، فهذا من محبته والنصح له. فالمؤمن يقول مرآة المؤمن، هذا تعبير يعني دقيق جدا، تعبير دقيق جدا يشير إلى الوحدة، إلى وحدة إيش؟ وحدة يعني الرجلين في الإيمان والعقيدة، فهذه الوحدة أثمرت أن يكون هذا مرآة ليش؟ لهذا. وهذا عام في كل شيء، مرآة له في جميع أمور، في ينصح له في كذا وكذا وكذا. لهذا يقال صديق صديقك من صدقك لا من صدقك، صديقك من صدقك لا من صدقك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.